بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في المسألة الثالثة في كيفية توريث ذوي الأرحام عند القائلين به: ثم لا يخلو إما أن لا يكون معهم أحد الزوجين أو يكون معهم أحدهما. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم لا يخلو في توريث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام كما تقدم لنا هم كل قريب من جهة الأب أو الأم ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. هؤلاء هم ذوي الأرحام في تعريف الفرضيين. ذوي الأرحام هم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم غير الوارثين بفرض أو تعصيب. وتقدم لنا أقوال العلماء رحمهم الله تعالى من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى الأئمة الأربعة إلى من بعدهم، اختلافهم في توريث ذوي الأرحام. فمن العلماء من قال: إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب فإن المال يكون لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين. آخرون قالوا: القرابة من غير الورثة أولى بهذا المال من عموم المسلمين، كالجد من قبل الأم وابن البنت وبنت الأخ وغيرهم مثلا من ذوي الأرحام أولى من عموم المسلمين. قول ثالث لبعض العلماء رحمهم الله: التفصيل في هذا. قالوا: إذا انتظم بيت المال فهو أولى من ذوي الأرحام، وإذا لم ينتظم بيت المال فذوي الأرحام أولى من بيت المال. كيف انتظام بيت المال في نظركم؟ قالوا: إذا لم يدخل فيه شيء إلا بحق ولا يخرج منه شيء إلا بحق، هذا انتظامه. قال بعض المتأخرين: أيسنى من انتظام بيت المال إلى أن ينزل عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالجمهور والأكثر من العلماء على توريث ذوي الأرحام، أولهم في هذا عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. ثم في توريثهم كما تقدم لنا أن أولاد البنات وبنات البنين بمنزلة أمهاتهم، والعم لأم والعمات مطلقا بمنزلة الأب، والأخوال والخالات وأبو الأم وكل من أدلى به بمنزلة الأم، وأخوال الأب وخالاته مطلقا وأبو أمه وكل من أدلى به بمنزلة أم الأب، وأخوال الأم وخالاتها مطلقا وأبو أمها وكل من أدلى به بمنزلة أم الأم، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الأخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقا بمنزلة الأخوات، وبنات الأعمام وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن. هؤلاء هم ذوي الأرحام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم لا يخلو إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا يكون معهم أحدهما. بدأ بأن لا يكون معهم أحد الزوجين. إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، لأن الزوج ليس من ذوي الأرحام ولا يعطى أكثر من حقه، يعطى حقه ولا يرد عليه، وليس من ذوي الأرحام ولا يستغرق المال كله، فإذا كان إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين فإذا لم يوجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فالمال للموجود من ذوي الأرحام، فإن كان شخصا واحدا فالمال كله له، وإن كان الموجود منهم جماعة ففيه تفصيل. الحال الأولى: وجد ميت لا وارث له بفرض ولا تعصيب، وعنده زوج، لمن يكون المال؟ لذوي الأرحام بعد الزوج. الموجود من ذوي الأرحام فرض: عمه، خالة، بنت أخ، بنت عم، وهكذا واحدة، ما فيه زوج ولا فيه غيره من أصحاب الفرض ولا التعصيب، فيعطى المال لهذه المعينة من ذوي الأرحام، يعطى المال كله للعمة، للخالة، لبنت الأخ، لبنت العم، وهكذا. ما وجد إلا فرض واحد. اقرأ. فإذا لم يوجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فالمال للموجود من ذوي الأرحام، فإن كان شخصا واحدا فالمال كله له. كما سمعت، إذا كان لا يوجد لهذا الميت سوى عمته أو خالته أو جدته من قبل أم أبي أمه ونحو ذلك، جدة غير وارثة، فالمال يكون لذوي الأرحام، لهذا الموجود من ذوي الأرحام يأخذه كله. نعم. وإن كان الموجود منهم جماعة، فإما أن يدلوا بشخص واحد أو يدلوا بجماعة، وإذا أدلوا بشخص واحد فلهم حالتان. إذا أدلوا بشخص واحد يعني كان يكون بنات أخ، بنات عم، أولاد أخ لأم، وهكذا، ابن بنت أخ، ابن بنت بنت، وهكذا. فإما أن يدلوا بشخص واحد أو يدلوا بجماعة، وإذا أدلوا بشخص واحد فلهم حالتان. هما الأولى أن تستوي منزلتهم منه، فالمال أو نصيب من أدلوا به بينهم على السواء، سواء كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا. فلو خلف ثلاثة بني بنت أو خلف ثلاث بنات بنت أو خلف بنتي بنت وابنها، فالمال بينهم أثلاثا، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. تصور معي بارك الله فيك القرابة. يقول رحمه الله: الأولى أن تستوي منزلتهم منه، يعني هم ذو أرحام أدلوا بوارث لكن الوارث ميت قبل، فهؤلاء لا يخلو، إما أن يكونوا منزلتهم منه واحدة، كان يكون ثلاث بنات بنت، ثلاث بنات أخ، ثلاث بنات عم، ثلاث بنات ابن أخ، وهكذا. هؤلاء متعددون، يختلف عن الحالة الأولى. الحالة الأولى واحد، بنت أخ تأخذ المال كله، بنت عم تأخذ المال كله، هؤلاء عدد ثلاث، اثنتين، أربع، خمس، عشر، وهكذا. أدلوا بشخص واحد، ما أدلوا بمجموعة، أدلوا بشخص واحد، فما الحكم؟ قال: إذا أدلوا بشخص واحد فإنهم يقتسمون المال بينهم بالسوية، يقتسمون الثلاث بنات ابن، بنات بنت ابن، ثلاث بنات بنت ابن، ثلاث بنات بنت أخ، ثلاث بنات بنت عم، وهكذا نقسم المال بينهم: بنت بنت بنت، ابن بنت بنت بنت، الابن والبنت سواء، لأنهم يدلون برحم مجردة بالبنت، مثلا بنت بنت بنت، وأخت وأخوها بنت بنت بنت، وابن بنت بنت أخوها، تقتسم المال هي وإياه على حد سواء، الذكر والأنثى واحد. لأنهم يدنون بهذه البنت جدتهم الوارثة، جدتهم وارثة وأمهم ليست وارثة، فيرثون بميراث جدتهم ويقتسمون ما المال بينهم بالسوية. الأولى أن تستوي، أعد اقرأ. الأولى أن تستوي منزلتهم منه، فالمال أو نصيب من أدلوا به بينهم على السواء، سواء كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا. سيان، ما دام أنهم يدلون بهذا الشخص فهم يشتركون فينا في المال كله، الذكر والأنثى سواء، ما يفضل الذكر على الأنثى في باب ذوي الأرحام، كما لم يفضل الذكر على الأنثى في باب أولاد الأم. الأخ لأم والأخت لأم ميراثهم سواء، لما؟ لأنهم أدلوا بأنثى رحم فهم سواء في هذا الشيء، بخلاف ابن ابن وبنت ابن ابن. هؤلاء المال بينهم مثلا، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو خلف ثلاثة بني بنت، أو خلف ثلاثة، فلو خلف ثلاثة بني بنت، ثلاثة بني بنت، خلف ابن بنت وابن بنت وابن بنت، كيف يقتسمون المال؟ أثلاثا بينهم، كلهم ذكور أو كلهم إناث أو ذكور وإناث، سيان. فلو خلف ثلاثة بني بنت، أو خلف ثلاث بنات بنت، ثلاثة بني أو ثلاث بنات، سيان. نعم. أو خلف ثلاث بنات بنت، أو خلف بنتي بنت وابنها، خلف بنتي ابن، بنتي بنت ابن وابنها، أو بنتي بنت وابن بنت، سيان. فالمال بينهم أثلاثا، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، مثل أولاد الأم ذكرهم وأنثاهم سواء. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هؤلاء الإخوة لأم، الإخوة لأم إن كان واحد فله الثلث، وإن كانوا اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة فهم يشتركون في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم. الثانية أن تختلف منزلتهم منه، فتجعل المدلى به كالميت، وتقسم المال بينهم كأنه تركته. مثاله: لو خلف ثلاث خالات متفرقات، فللخالة الشقيقة النصف، وللخالة لأب السدس، وللخالة لأم السدس، وترجع المسألة بالرد إلى خمسة. هذه الحالة الثانية إذا كانوا يدلون بشخص واحد. تقدم لنا أنه إذا كان واحد يأخذ المال كله، إذا كانوا مجموعة فلا يخلو، إما أن يدلوا بشخص واحد أو يدلوا بأشخاص متعددين. إذا أدلوا بشخص واحد فإنهم يأخذون المال كله بينهم بالسوية إذا كان ميراثهم منه متساوي. إذا كان ميراثهم بمن أدلوا به مختلف فإنك تجعل المسألة كأن الميت هو المدلى به، ثم تقسم المال بينهم كما ذكر المثال، وهذا واضح جلي. أو خلف ثلاث خالات متفرقات، انتبه، خلف ثلاث خالات متفرقات. ايش معنى خالات متفرقات؟ خالات أخوات لأم، متفرقات يعني أخت لأم شقيقة، أخت لأب للأم من الأب، أخت لأم من الأم. الأم ميتة وأخواتها ثلاث الموجودات، أخت لها شقيقة من الأبوين، أخت لها من الأب فقط، أخت لها من الأم. كيف تقسم المال؟ هذه الحال أدلوا بشخص واحد وميراثهم منه متفاوت، ما هم متساوي. إذا كان ميراثهم منه متساوي قد قاسموا المال، مثل ثلاث بنات بنت ونحو ذلك. لكن هؤلاء أدلوا بشخص واحد وميراثهم منه مختلف، خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم كيف تعطيهم؟ قال رحمه الله: اجعل كأن الميت ومن أدلى به وهي الأم. لو ماتت امرأة وخلفت ثلاث أخوات، ما هم خالات، ثلاث أخوات، كيف يكون التوريث؟ نقول نعطي الأخت الشقيقة النصف، نعطي الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، نعطي الأخت لأم السدس ميراثا فرضا، ما هو تعصيب. كم فيها من الأنصبة؟ ثلاثة، واحد واحد من ستة ترد إلى خمسة. هؤلاء مجموعة ورثوا بقرابة واحدة متفاوتين فيها. سيأتي إن شاء الله مجموعة أدلوا بمجموعة، انتبه للتقسيم، واحد واحد من ذوي الأرحام فقط هذا له حال، عدد من ذوي الأرحام أدلوا بواحد، هذه فيها حالتان، عدد من ذوي الأرحام أدلوا بعدد من الوارثين، هذه ستأتي إن شاء الله، واحد أدلى بواحد يأخذ المال كله، بنت أخ، بنت عم، بنت خال، بنت خالة، بنت عمة، وهكذا، هذه تأخذ المال كله لأنها واحدة، رأس واحد أدلى بواحد. إذا كانوا مجموعة، إذا كانوا مجموعة ثلاث أربع خمس عشر مثلا أدلوا بواحد مثل الأول، لكن ميراثهم منهم متساوي، فهذا يقسم بينهم المال على عدد رؤوسهم. الحال الثالثة مجموعة أدلوا بواحد لكن ميراثهم منه مختلف، تجعل كأن الميت هو من أدلوا به وتقسم المال بينهم. فمثلا أم أبي أم، أم أبي أم، وبنت عم فقط، أم أبي أم وبنت عم، هؤلاء يكون ميراث كأن الميت الأب نفسه. لو مات ورثته جدته ماذا تأخذ؟ السدس. ورثه أخوه أو عمه يأخذ الباقي، بنت العم تأخذ الباقي مثلا بعد السدس الذي هو للجدة، وهكذا كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثال هذا جيد ومتنوع. أخت خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، تجعل كأن الميت الأم نفسها أختهم، كيف يرثونها؟ يرثونها بأن تأخذ الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم تأخذ السدس فرضا، وترد المسألة إلى خمسة. عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، كيف يكون هذا؟ كلهم أدلوا بالأب، عمة لأب وعمة لأم وعمة لشقيقة، كأن الميت هو الأب. وهؤلاء أخواته كيف يرثنه؟ ترثه أخته الشقيقة تأخذ النصف، أخته لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، أخته لأم تأخذ السدس فرضا، وترد المسألة إلى خمسة. انتبه لتنويع الحالات، إذا لم يوجد من ذوي الأرحام إلا واحد هذا يأخذ المال كله، وجد ثلاثة مثلا من ذوي الأرحام نقول هؤلاء الثلاثة لا يخلو، إما أن يدلوا بواحد ويكون ميراثهم منه سواء، فهؤلاء يقسم المال بين الثلاثة على عدد رؤوسهم. ثلاثة أدلوا بواحد لكن ميراثهم منه يختلف، أدلوا بواحد لكن ميراثهم من هذا المال يختلف، مثل الخالات الشقيقة والتي لأب والتي لأم، كلهم أدلوا بمن؟ بالأم، لكن ميراثهم من الأم متفاوت، بخلاف لو كانوا بنات إخوة لأم، بنات إخوة لأم، بنات أخ لأم متعددات، فهن أدلين بشخص واحد وميراثهن منه واحد، فيأخذن المال بينهن بالسوية. وإذا أدلى جماعة بجماعة فهذا سيأتي إن شاء الله. أدلى جماعة بجماعة. نعرف الذي مضى الآن فرد عدد أدلوا بفرد يستوي ميراثهم منه، عدد أدلوا بفرض يختلف ميراثهم منه. تقدم العين عرفنا اليوم ثلاث حالات: فرد، جماعة أدلوا بواحد يستوي ميراثهم منه، جماعة أدلوا بواحد يختلف ميراثهم منه، واحد يأخذ المال كله، جماعة أدلوا بفرد يستوي ميراثهم من يقسم المال على عدد رؤوسهم ذكرهم وأنثاهم سواء، جماعة أدلوا بشخص يختلف ميراثهم من هؤلاء يقسم المال كأنه مال من أدلوا به ويأخذ كل إنسان نصيبة، هلك هالك عن عمه فقط كيف القسمة؟ المال لها كله، هلك المال عن هلك هالك عن خالة تأخذ المال كله، هلك الهالك عن بنت عم تأخذ المال كله، هلك هالك عن بنت أخ تأخذ المال كله، هلك المالك عن بنت تأخذ المال كله، وهكذا ما دام واحد أدلى بواحد فيأخذ المال كله. صاروا جماعة، جماعة الجماعة هؤلاء لهم حالتان: أدلوا بواحد، وهذه الحال تنقسم إلى نوعين: أدلوا بواحد يستوي ميراثهم منه فهؤلاء يقسم المال بينهم، أدلوا بواحد يختلف ميراث بعضهم من بعض يجعل كأن الميت هو من أدلى به فكذا تقسم ماله. مثلا هلك عالك عن ثلاث بنات بنت ابن المال بينهن، هلك أثالك عن ثلاث بنات بنت ابن وعن ثلاثة أبناء بنت ابن المال بينهم من ستة، ثلاثة الأبناء وثلاثة البنات كلهم رؤوسهم ستة المال بينهم، بنتي بنت ابن وابني بنتي ابن المال يقسم بينهم من أربعة، وهكذا الذكر والأنثى سواء لأن ميراثهم سواء. هلك هالك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم، انتبه، بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم، المسألة من ستة بطبيعة الحال، من ستة: لبنت الأخ لأم السدس واحد، ولبنت الأخ الشقيق الباقي ثلاثة لأنها بمنزلة أبيها ترث منزلة أبيها تأخذ الباقي وليس لا يبقى شيء لأنهم في هذه الحال ثلاثة لأنها ما هي وارثة بمنزلة صاحبة فرض، وارثة بمنزلة أبيها بنت أخ لا بنت أخت، بنت أخت فيها رد، بنت أخ ما فيها رد لأنها اقسم المال بين الأخ كأنك عندك ثلاثة إخوة لهذه المتوفات الأم، ثلاثة إخوة متوفى ورثتها، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الأخ لأم يأخذ السدس، الأخ الشقيق يأخذ الباقي، الأخ لأب ما له شيء مع وجود الأخ الشقيق، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله إذا أدلى جماعة بجماعة متفاوتين. عندنا الآن ثلاث حالات اللي تقدمت، انتبه لها: فرض واحد هذا لا إشكال فيه، أدلى جماعة بواحد لا يخلو، الواحد هذا ميراثهم منه سواء أو ميراثهم منه مختلف، هذه ثلاث حالات التي فهمناها الآن إن شاء الله.